بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب الدعوات، باب التوبة. حدثنا إسحاق، أخبرنا حبان، حدثنا همام، حدثنا قتادة، حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وحدثنا هدبة، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة في اليوم. قول الإمام البخاري رحمه الله: باب التوبة. والتوبة في اللغة أصلها الرجوع، تاب بمعنى رجع. فالشرع التوبة الرجوع إلى الله تبارك وتعالى عن الذنب والمعصية، رجوع رجوع العبد عن معصيته وعن ذنبه واستغفر على الله تبارك وتعالى مستغفرا طالبا مغفرة. أتى بحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره بأرض فلاح بعد أن أضل. جاء في رواية الحديث بعد أن يئس قال، يعني أن يئس من ظلت ناقته بأرض فلاح، ثم لما يئس من رجوع غنم تحت شجرة ثم قام فإذا هي عند رأسه، فقال من شدة فرحه: اللهم أنت عبدي وأنا رب، أخطأ من شدة فرحه. قول النبي: لله أشد فرحا بتوبة عبده. الفرح معروف عند المخلوق، وهو يعني استبشاره ويعني في أن يلقى يعني خير، فلقي خير الآخر هو فعل لأهل القلب، ويبدو الفرح يعني في تسارير الوجه وعلى النفس. أما بالنسبة لله تبارك وتعالى وصفات الله لا تقيد يعني كيفية هذا، ولكن المعنى معروف، يعني المعنى معروف، لكن المعنى القائم بذات الرب سبحانه وتعالى ولا يكون بذاته، أن الله يفرح سبحانه وتعالى. فكل ما نسب إلى الله تبارك وتعالى من الصفات هي لائقة بذاته، الفرح والضحك لا يضحك، الغضب والرضا، فهذه الأمور هي معروفة من العبد، نعرفها من العبد، لكن من الرب سبحانه وتعالى عندما نقول غضب الله والله يغضب، ونقول رضا الله سبحانه وتعالى وأنه يرضى سبحانه وتعالى ويفرح، ونقول إن الله يفرح وإن الله يضحك، فكل هذه أوصاف حقيقية وهي قائمة بذات الله تبارك وتعالى، ولكن لا يجوز لنا أن نكيفها، أن نكيفها. فالفرح أن الإنسان انتعاش في القلب واستبشار وبهجة تكون، لكن بالنسبة لله تبارك وتعالى معنى يعني معلوم، لكن اتصاف الله كيفية اتصاف الرب سبحانه وتعالى بالصفة مجهول. شبه النبي صلى الله عليه وسلم فرح الله بتوبة العبد، يعني برجوع عبده إليه بعد أن أذنب، شبه بفرح عبد كان إنسان كان معه ناقته وهو في أرض فلات، فلات هي الصحراء التي ليس فيها يعني معلم، وعليها طعامه وشرابه، ثم انفلتت منه، يعني نام نومه انفلتت منه ولا يدري وين الناقة، راحت شرق ولا غرب، يمين شمال، بحث عنها، طاع يائس، لم يعني من شدة يأتي إخراج. ثم جاءت تحت ظل شجرة ينتظر يعني الموت أو أن يكون فرج. نعم نعم. ثم قام من نومه فإذا بناقته التي أضلته وخرجت هذه عند رأسه قائمة وهي مسلمة عليها طعامه وشرابه. طبعا يكون فرح هذا العبد فرح حادث لا فرح يعني لأنه رجعت له حياته يعني كأنه كان خلاص مختم على الهلاك ثم جاءته حياته دي. فمن شدة الفرح بدأ يتكلم كلام يعني قال اللهم يعني اشكر الله قال اللهم أنت عبدي وأنا ربي. أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك لكن أخطأ من شدة الفرح. تشبه النبي صلى الله عليه وسلم وأصف النبي ربه سبحانه وتعالى بأنه يفرح بتوبة العبد رجوع إليه أشد من فرح هذا الإنسان برجوع إلى قلبه إليه. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى غير محتاج إلى العباد. فالعبد الذي تاب ورجع إلى الله تبارك وتعالى ليس يعني لا يزيد في ملك الله شيئا ولا أبيد. ولكن الله تبارك وتعالى يحب هذا العبد. فإذا الله يحب من العبد أن يتوب ويرجع إليه ويفرح الله تبارك وتعالى بذلك. فإذا التوبة توبة العبد ورجوع إلى الله أمر عظيم يحبه الله تبارك وتعالى. ولا يجزي ذلك فإن الله تبارك وتعالى يمحو ويغفر ذنب التائبين. كل من تاب إلى الله تبارك وتعالى من ذنبه يمحو بل هنا يقبله ويفرح به الله سبحانه وتعالى. نعم. باب الضجع على الشق الأيمن. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. نعم هذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل لأنه كان يصلي من الليل 11 ركعة صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الذي يعني عام صلاة الليل في الليل ما زال النبي صلى الله عليه وسلم على في صلاة الليل على 11 ركعة وكان يصلي 4 ثم 4 2 2 4 في راحة بينهم 2 و2 4 ويخرج 3 صلوات الله وسلامه عليه. ولكنه كذلك أوتر بالسبع أوتر بالتسع صلى الله عليه وسلم وأحيانا أمضى الليل كله بركعة واحدة يعني أحيانا كان يقوم الليل كله في ركعة واحدة كما جاء يعني في حديث عبد الله أنه أن النبي قام في البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة صلوات الله وسلامه لكن كان عامة صلاته 11 ركعة كان إذا انتهى ومن 11 ركعة الإيثار اضطجع الاضطجاع هو الركود على شقه الأيمن ويضع يده تحت رأسه صلى الله عليه وسلم يضع يده إلى أن يعني يؤذنه إلى أن يصلي يقوم بعد ذلك يصلي ركعة الفجر أو يؤذنه المؤذن بالصلاة صلوات الله وسلامه عليه. فكان يتجع أحيانا يصلي ركعتين الفجر بعد الأذان ويتجع هذه الاتجاع ثم إذا جاء يعني بلال يؤذنه بالصلاة يقوم النبي ليصلي صلوات الله وسلامه. نعم. باب إذا بات طاهرا. حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال سمعت منصورا عن سعد بن عبيدة حدثني البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول. فقلت أستذكرهن برسولك الذي أرسلت قال لا ونبيك الذي أرسلت. هذا حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، وقد جاء أنه اشتكى إلى الله وسلم فقال رسول الله إني أعرف. ومعنى أعرف يعني كثير الأرق، والأرق هو يعني امتناع النوم في الليل، كثير ينام فيقوم كده عليه النوم ما يجي النوم. فقال له النبي إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. توضأ الوضوء لوضوء للصلاة، وكان ليس الوضوء مجرد غسل اليدين والوجه، لأن هذا قد يسمى وضوء، لكن الوضوء لوضوء الصلاة اللي هو فيه غسل اليدين والوجه والجلدين المرفقين والقدمين، وضوء الصلاة. ثم يعني اضطجع على شقه الأيمن، يبدأ نوم اضطجاع على شقه الأيمن، ثم ادعو بهذا الدعاء: اللهم اني وجهت وجهي اليك، فاجات ظهري اليك، وفوضت امري اليك رغبه ورهبه اليك، امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت. هذه الكلمات العظيمه جدا. اللهم اني وجهت وجهي اليك، توجيه الوجه الى الله تبارك وتعالى ليس المقصود الجهه، وانما التوجه والقصد. قال جاءت ظهري إليه، جاء الظهر خلاص توكل الله تبارك وتعالى وتفويض الأمر إليه، وفوضت أمري إليه. تفويض الأمر يعني تركه لله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه يعني بلغة ما يحاج الله سبحانه وتعالى، هو يعني خلاص قد فوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. رغبة ورغبة إليه، يعني أفعل هذا رغبة فيما عندك من الخير، ورغبة في وعيدك من وعيدك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وكتابه المنزل هو كتاب الله القرآن، وبنبيك الذي أرسل. قال البراء: فكنت أستذكرها أذكرها من الرسول، الرسول قد ذكر علي يعني حتى يحفظه. فلما جاء قرأ، قرأ لي يعني الدعاء كما علمه النبي، ثم جاء إلى هذه الكلمة فبدأ أن يقول: وبنبيك الذي أرسل. قال: وبرسولك الذي أرسل. فقال النبي: لا، قل وبنبيك الذي أرسل. قال: وبنبيك الذي أرسل. فهذا يعني يدل على أن ألفاظ الدعاء قد تكون مقصود، فإن النبي هو الرسول، النبي والرسول بمعنى واحد، لكن النبي علم في الدعاء قال: وبنبيك الذي أرسل. فلما جاء أخر على النبي يحفظ يعني حتى يبين حفظه، وبرسولك الذي أرسل، قال له النبي: لا، قل وبنبيك الذي أرسل. فهذا دعاء عظيم قال له النبي: ثم اجعلهن آخر ما تتكلم به، يعني اجعل هذا آخر كلام، ما تنشئ بعد ذلك كلام آخر، سواء كلام في الدنيا أو كلام في الدنيا، يعني هذا الدعاء هو آخر ما تكلم به، خلاص وارتجع ونم عند ذلك، يعني إن شاء الله يذهب عنه الأرق الذي فيه. نعم. كان ضمن الدعاء شيخ: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا أنت. لا ملجأ منها، يعني آمنت بنبي قبل آمنت بنبيك الذي أرسلت، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، يعني لا ملتجأ للعفو من الله إلا إلى الله. فلا ولا نجاة من عقوبة الله إلا بالرجوع إلى الله، كما قال جل وعلا: ففروا إلى الله. فالفرار تكون إلى الله مو من الله، فلا ملجأ من الله إلا بالرجوع إلى الله. فمن أراد يعني الملجأ والملاذ فالله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يفر الإنسان من الله. تفر من الله وين تروح؟ ما لك شيء، ما لك ملجأ ولا ملاذ إلا أن تفر إلى الله تبارك وتعالى وتلجأ إلى الله. لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه. فمن أراد أن يفر من الله ما الوفر، فإنما الفرار إنما يكون إلى الله سبحانه وتعالى، واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. باب ما يقول إذا نام. نعم. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن عبد الملك عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه قال باسمك أموت وأحيا، وإذا قام قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور، تنشرها تخرجها. نعم. قال دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وذكره لله تبارك وتعالى عند النوم واليقظة. حديث حذيفة أن النبي كان إذا أخذ يعني مرجعه قال باسمك اللهم أموت وأحيا. والموت النوم، فالنوم موت، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها، وهو الذي يتوفاكم في الليل ويعلم ما أجرأتم في النهار، وهو الذي يتوفاكم ينيمكم في الليل، فالنوم وفاة. فباسمك اللهم أموت وأحيا، فالنوم نوم موت وليخرج حياة، وأنها بسم الله تبارك وتعالى لأن الله هو خالق ذلك وصنع ذلك سبحانه. وكان إذا قال نومي يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، فيحمد الله تبارك وتعالى الحمد لله الذي أحيانا يعني باليقظة بعدما أماتنا في النوم، كان النوم وإليه النشور في الأخير، النشور اللي هو البعث، فالنشر هو البعث الخروج، فنشر العباد وخروجهم بعد ذلك من قبورهم إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الله يعني يحشرون إليه سبحانه وتعالى. نعم. حدثنا سعد بن ربيع ومحمد بن عرعر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمعت البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حديثا، وحدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا فقال إذا أردت مرجعك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك ووجهت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة. نعم. هو حديث البراء عازب، ولكن قال هنا إن النبي أوصى رجلا يعني فقال له هكذا لخط مرجعك وقل لكن اللهم اني وجهت ظهري اليك فوضت امري اليك وجهت وجهي اليك في هذه البدايه كرجل وجهت وجهي اليك والجات ظهري اليك وفوضت امري اليك رغبه ورغبه اليك، لا ملجا ولا منجا منك الا اليك، امنت في كتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت. فهو نفس الحديث، ولكن يعني قوله إن النبي وصى رجلا فقال له كذا ما ذكر من الرجل، وهو الرجل هو البراء بن عازب هو الذي وصى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء مصرحا في الرواية. نعم. باب وضع اليد الخد اليمنى. حدثني موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مرجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. حديث حذيفة هو الحديث الذي مر، لكن هنا في إضافة يعني زيادة الحديث، وهو أن النبي كان يقول هذا الدعاء بعد أن يضع يعني أن ينام على الوسادة ويضع يده اليمنى تحت يعني خده صلى الله عليه وسلم، ويقول عند النوم عند أخذ المرجع بسمك اللهم أموت وقدم الموت على نور النوم وأحيا اليقظة، وإذا قام قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا إليه النشور. نختم بهذا الحديث إن شاء الله. باب النوم على الشق الأيمن. حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا العلاء بن المسيب قال حدثني أبي عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قالهن ثم مات تحت ليلته مات على الفطرة. نعم، هذا نفس حديث البراء بن عازب، وفي هذا الحديث الصريح أن النبي كان يدعو بهذا، يعني هو علمه هذا، فأن النبي كان يدعو صلى الله عليه وسلم، قال النبي أخبره أنه كذلك يدعو به صلى الله عليه وسلم. وقوله له إن من مات يعني بعد أن قرأ هذا الدعاء ونام، لو مات بعد ذلك مات على الفطرة، يعني مات على الفطرة، والفطرة هي يعني الإسلام الصحيح، ولم يمت على معصية، وإنما على خير، يعني مات مغفورا له. قال له: فإنك إن مت يعني عند ذلك بعد هذا الدعاء مت على الفطرة. فطر لي توحيد الله تبارك وتعالى، لأن فيها: اللهم إني وجهت وجهي إليك وأسندت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فيها لا منجى ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال له: فإن مت يعني على ذلك، على آخر هذه الكلمات بالتعرفك، فتكون آخر ما يتكلم به العبد، وإن مات مات على الفطرة كان عند أهل الجنة. الحمد لله رب العالمين.